طيب ان الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا من ملائكته الى عبد من عباده ليخبره ان الله سبحانه وتعالى يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يرسل ملك مخصوص لعبد من عباد الله علشان يحمل هذه الرساله ان الله سبحانه وتعالى يحبه. اكيد دي منزله عظيمه جدا ومكانه كبيره، وكل مسلم يتمنى ان ينال هذا الشرف العظيم انه ان يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب قصه الرجل ده ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: زار اخ اخاه في قريه اخرى. يعني واحد كان قاعد مع نفسه وبدا يفتقد اخوه اللي كان بيحبه في الله سبحانه وتعالى. اخوه ده ساكن في مكان بعيد، لكن هو قرر ان هو يتحمل المشاق وجهز الراحله وقطع المسافات وانطلق في رحله طويله. فيقول النبي عليه الصلاه والسلام: فارسل الله له على مدرجته ملكا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعثه ملك في طريقه. قال له: أين تريد؟ رايح فين؟ وجاي منطلق من مكان بعيد، إلى أين تذهب؟ رايح فين؟ قال: أريد أصلي في هذه القرية، وأشار نحو قرية قريبة. قال: والله أنا متجه في أخ من إخواني ساكن في هذه القرية ولا غيره. قال: هل لك من نعمة تردها عليك؟ يعني بينك وبين مصلحة دنيوية أو منفعة؟ أو رأيت الرجل معروف كالتلميذ لك؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. فقال: إني رسول الله إليك لأخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. تخيل عمل يسير جدا على ما يسر الله عليه. لأجل العمل ده ربنا سبحانه وتعالى يرسل ملك مخصوص ويحمل رساله مخصوصه من رب العالمين ان ربنا سبحانه وتعالى احبك علشان انت تحركت مشاعر الحب في قلبك نحو اخيك المسلم الذي احببته في الله. لذلك لو احنا قلبنا كده في جميع امم الارض على اختلاف بقى طوائفهم ومذاهبهم وتكلم عن معنى كده اسمه معنى الحب في الله، والله لا تجد هذا المعنى الا في دين الاسلام. لأن الناس اللي بيدعي دين الإسلام بيقولوا بقى دين التقرب ودين كذا، الإسلام هو دين المحبة الحقيقية. لذلك من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والإيه؟ والحب في الله. ولذلك لا يكتمل إيمان العبد حتى يكون الله سبحانه وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى أنت كده لو قلبت كده في جميع أمم الأرض على اختلاف الطوائف والمذاهب تنتج هذه المعاني تتجسد كده في دين الإسلام. كل واحد كده من هناك كده بيتعرض حاجة اسمها الحب في الله، يقول لك الحب في الله إيه؟ ما بنعرفش الكلام ده. الزوج لما بيقعد مع زوجته كده في خروجه يقول لك إيه؟ بيقسمه ما بينه، يقول لك المرة دي وأنا المرة الجاية هتمشي على نص النص. والمرأة بتضطر إن هي تنزل إلى سوق العمل، تشتغل بقى تنزيلة، تشتغل سواق، تشتغل في اعمال شاقه لا تناسب الا الرجال علشان تقدر ان هي تنفق على نفسها وتعدي جسدها لاجل ذلك. اما في دين الاسلام ليس هناك شيء في ذلك، في شيء اسمه الحب في الله. الحب في الله ده حب خالص ابتغاء مرضات الله، يعني انا بحبه في الله ليه؟ اصل انا بحبه لانه هو راجل اخلاق حسن، لانه هو راجل من اهل القران، راجل من اهل الصلاه، راجل بر بوالديه، بيشكر بيسعى على الأرملة والمسكين، كلامه طيب، فلأجل هو قريب من الله وبيحب دين الإسلام وبيقدم دين الإسلام فأنا أحبه في الله عز وجل. طب المحبة دي توصلني فين؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى أوجب على نفسه، وما فيش حد يوجب على ربنا شيء، لكنه جل جلاله أوجب على نفسه أنه من أحب أقل له في الله عز وجل محبة خالصة لأجل مرضاة رب العالمين سبحانه، فالله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن يحبه. ولذلك المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. شوف المنزلة العظيمة دي اللي احنا بنفتقدها في هذه الأيام، اللي عادت فيها المادة، واللي كل واحد مننا انشغل بحال وما أبلغ نفسه، فكله بيجري في فلك نوبة العيش، وانشغلنا عن صلة الأرحام وعن هذه المعاني العظيمة، مع أن هذا بسبب هذا الله سبحانه وتعالى ينزل البركة والرحمة والسكينة علينا بفضل الله عز وجل. إن أهل البيت كده لما يتحبوا ويتواصلوا يعني يطول عمرهم ويكثر خيرهم وتنزل عليهم البركة بفضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الكرام، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلسه يوما، فمر رجل فقال صحابي يعني معبرا عما في قلبه ان له يحب هذا الرجل في الله، قال يا رسول الله الانسان اللي عدى ده انا بحب في الله عز وجل. قال هل اخبرتك؟ قال لا. قال اذهب فاخبره. فذهب اليه فقال اني احبك في الله. طبعا الكلام ده ايه؟ كثير من الناس بتعمل ده يعني يا عم احبك في الله وكنا على المعاد والمعاد ده بقول لك احنا افتقدناه. فذهب الصحابي فقال اني احبك في الله. قال احبك الذي احببتني فيه. شوف المعاني العظيمه دي اسمها اشواق رقيق، معاني جميله توصل الى محبه ورضوان الله سبحانه وتعالى. طب ربنا سبحانه وتعالى لو احب عبدا من عباده هل يعذبه؟ هل رايت حبيبا يعذب حبيبا؟ الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا من عباده يا لسعادته. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام من معاني الحب بقى بس محبه للقران وسور القران. النبي عليه الصلاه والسلام ارسل ذات يوم سريه من السراج. السريه دي اللي النبي عليه الصلاه والسلام ما بيكونش موجود فيه. اللي النبي عليه الصلاه والسلام يخرج معاها تسمى رجل. لكن مجموعه من الصحابه وعليهم الصحابه تسمى ايه؟ سريه. خطوه سريعه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم صحابيه. فهو قائلهم كان يصلي بهم ويوجههم، فكان كلما صلى بهم بعدما ينتهي من قراءته يقرأ سورة الإخلاص. يعني مثلا ما يصلي مغرب عشاء يقرأ سورة الفاتحة وبعدين يقرأ ما تيسر من القرآن، ولما يخلص القرآن اللي هو قرأ يقرأ إيه؟ بعدها سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد. في كل صلاة وفي كل ركعة بيعمل الحكاية. طبعا الصحابة اللي معاه أنكروا عليه من هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، لكن في كل ركعة مصر إن أنت تقرأ سورة الإخلاص. فلما عاد أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من فعل. قالوا يا رسول الله فلان اللي انت بتقر عليه ده كل ما يصلي بينك يقرا الفاتحه ويقرا ما تيسر من القران ويقرا ايه؟ سوره الاخلاص. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اخبروه لما يفعل هذا او سالوه لما يفعل هذا. اسالوه ليه بيعمل كده؟ قال لانها صفه الرحمن وانا احبه. قال لان سوره الاخلاص دي بتتكلم عن صفه ربنا وصفات رب العالمين. أنه الله الأحد سبحانه وتعالى هو المتفرد جل جلاله الصمد، تصمد كل المخلوقات إليه، كل مخلوق مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إلى الله عز وجل، لم يلد ولم يولد، فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا جد له ولا شبيه له تبارك وتعالى. قال له أنا بحب سورة الإخلاص ليه؟ قال له ده عشان بتتكلم عن صفات ربنا، لأن طبعًا هما كانوا بيتزوجوا المعاني، يعني كلمة الصمد اللي هي بالنسبة لنا ما احناش فاهمين معناها، وبعدين كلمة الأحد، المعاني دي كانت واضحة جليًا في نفوسهم، مش محتاجة تترجم. فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله قد أحبه لحبه لي. شوف بقى بسبب حبه يصير بسورة الإخلاص فاز بمحبة رب العالمين سبحانه وتعالى. والتاني لما حب حروف الله عز وجل وكانت محبة رحمة الله فاز بمحبة رب العالمين سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص سورة عظيمة جدا. احنا من محتاجين ان احنا الناس بقى اللي بيكشفوا بقى من العين والحسد والنفس كلها اللي بتصيب الجميع. انت محتاج المعوذات، ومن ضمن المعوذات سوره الاخلاص، سوره الفلق، سوره الناس. دي لما تقرا ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، وتقرا عقب كل صلاه، والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر بان سوره الاخلاص تعدل ثلث القران. يعني انت لما تقرا سوره الاخلاص مره واحده كانك خدت ثواب ايه؟ ثلث القران. تقراها مرتين ثلاث مرات كانك خدت ايه؟ بس العلماء خد بالك عشان واحد ما يقولكش ايه؟ ده حاجه انا ختمت بعد القران كل يوم رمضان ازاي؟ يقول لك مره سوره الاخلاص ثلاث مرات يبقى انا كده ختمت القران. لا، العلماء يقولون في الجزاء لا في الاجزاء. في الجزاء يعني ايه؟ يعني في الثواب، لكن الاجزاء اللي هي تكفي عنك عن قراءه القران. يعني لو ان انسانا نذر لله عز وجل، قال ندى عليا كده، لو ربنا سبحانه وتعالى شفاني اني ان انا اختم القران، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى شفاني، فجئنا نقرا سوره الاخلاص ثلاث مرات وقال كده يبقى انا اختم القران، يبقى كلامه صح؟ لا مش صح. او حلف بالله ان انا اختم القران مثلا، ده كله المقصود بكلام النبي عليه الصلاه والسلام في الجزاء يعني في الثواب لا في الاجزاء. يبقى سوره الاخلاص بعد الكون في القران. بعض الحديث فرق فيها بعض ان من قرأ سوره الاخلاص 10 مرات بنى الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنه. فدي سوره عظيمه، سوره التوحيد مليئه بالمعاني الجليله، تتكلم عن صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، تستشعروا معناها وردتوها اليكم ومسؤوليكم وذكائكم وعند نومكم وعقب صلاتكم، تفوز بفضل الله سبحانه وتعالى لمحبه ربكم تبارك وتعالى. معاني جليله لا تجدوها الا في دين الاسلام، فدين الاسلام ودين المحبه الصادقه التي توصل الى مرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى. وقبل ما اختم كلامي انا اشهد الله تبارك وتعالى اننا احبكم في الله يا اهل الصلاه يا اهل المساجد يا اهل القرب من الله سبحانه، وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بهذا الحب اخوه متعاب في